بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة. أي أن هذا الفصل معقود على الكلام عن ختم القرآن، أي من قرأ القرآن فختمه في مدة معينة. قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن يحافظ، أي طالب العلم وحامل القرآن ينبغي أن يحافظ على تلاوته، ومعنى المحافظة المداومة، أن يداوم وأن يستمر على تلاوة القرآن. قال: ويكثر منها. وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمونه فيه، أي في قدر ختمهم للقرآن، أي في مدد معينة. قال: فروى ابن أبي داود، وهو أبو بكر ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف المشهور، قال: عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، أي في كل شهر 15 جزءا على الترتيب الموجود، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال ختمة، وعن بعضهم في كل 8 ليال ختمة، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6 ليال، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعض في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، وعن بعضهم في كل ليلتين، وعن بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، في اليوم والليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. وهذا كما ترون شيء كثير وعجيب، أن يقرأ القرآن في اليوم الواحد 4 مرات، شيء كثير وكذلك عجيب. وسيأتي معنا ما هو الأفضل، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لعبد الله بن عامر وهو يصيح في قراءة القرآن، أن من قرأ القرآن في يوم واحد، قرأ القرآن أو ختم القرآن في يوم واحد لا يفقه، فإذا كانت الختمة الواحدة في اليوم الواحد لا يفقهها صاحبها، فكيف بمن قرأه مرتين أو 3 أو 4، من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: فمن الذين كانوا يختمون ختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان. فمن الذين كانوا يختمون ختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنهم، أي أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يختمون القرآن ويقرؤون القرآن كله في يوم وليلة. قال: ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم ابن عتر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاضي أهل مصر، كأنه تكرار في النسخة الأخرى، موجود تكرار هذا وقاضي أهل مصر ها وقاص ها. طيب يعني قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص، أي بالصاد بدلا عن الضاد، وقاص أهل مصر. فروى أبو بكر ابن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة 3 ختمات في كل ليلة، 3 ختمات أي ليس في اليوم والليلة، في الليلة الواحدة، وهذا أمر عجيب. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو بكر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات، وهذا كذلك أعجب. وقال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي رضي الله عنه يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات. وأبو عبد الرحمن السلمي من مشائخ البيهقي وفيه كلام. قال رحمه الله تعالى أي الإمام النووي: وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة، أي 4 ختمات في النهار و4 ختمات بالليل، أي 8 ختم في اليوم الواحد في اليوم والليلة. قال رحمه الله تعالى: وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناد عن منصور ابن زادان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين العصر والمغرب، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 ختمات، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل، وهذا كذلك أمر عجيب، بين العصر والمغرب يقرأ القرآن أجمع كله، ثم بين مغرب وعشاء كذلك، هذا شيء عجيب. قال: وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا أي إمام التابعين في التفسير رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وهذا كما ترون يقول الإمام النووي بإسناد صحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وهذا إذا صح إليه فهذه بركة عظيمة في الوقت وفي العمل، إذ يقرأ إنسان القرآن أجمع بين مغرب وعشاء، من يستطيع اليوم أن يقرأ القرآن كاملا في يوم واحد من الفجر إلى الليل؟ هل يستطيع أن يختم إنسان اليوم القرآن؟ صعب، ولكن البركة من الله، البركة من الله. وتعرفون مجاهدا رحمه الله تعالى إمام التفسير، أي أنه يقرأ ويفقه ما يقرأ، يقرأ ويفقه ما يقرأ، لأنه ثبت عنه أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية، أوقفه عند كل آية. ما معنى أوقفه؟ أي أسأله ما معنى هذا، ما بيان هذا، ما تفسير هذا. فهو كما ترون أخذ التفسير أجمع عن حبر الأمة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عنه كذلك بإسناد حسن أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، في بعض الروايات مرة، وفي بعض الروايات 3 مرات، أوقفه عند كل آية. وهذا يدلنا على حرص هؤلاء السلف والأئمة رحمهم الله تعالى على فهم معاني القرآن وعلى العمل بالقرآن وعلى تلاوة القرآن. بركة من الله، بركة من الله. قال رحمه الله تعالى: وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. وهذا كذلك يدل على ما فتح الله تبارك وتعالى على هؤلاء من الهمة ومن العون الرباني. قال: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، يختمون القرآن في ركعة واحدة، أي يصلون فيختمون القرآن في ركعة واحدة. قال: فمن المتقدمين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يختم القرآن، يوتر بركعة واحدة يختم فيها القرآن. وهذه كذلك بركة عظيمة وفضل عظيم من الله رب العالمين. قال: وتميم الدار، وهو كذلك أحد القراء ممن جعله عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس مع أبي صلاة التراويح، وفي بعض الروايات أنه جعله إماما على النساء. قال: وسعيد بن جبير، وهو كذلك من أئمة التابعين ومن أئمة التفسير من أصحاب عبد الله بن عباس. قال: وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة كذلك. قال: وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون، نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله تعالى. والاختيار، أي الذي اختاره النووي رحمه الله، قال: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه. هذا تفصيل حسن، يعني يقول الإنسان إذا كان يقرأ شيئا يسير لكن تتفتع عليه من العلوم والفهم والاستنباطات والوقوف على دقائق القرآن، قال: فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، أي يكفيه ما يحصله هذا المعنى ولو قلت قراءته. قال: وكذا من كان مشغولا بنشر العلم وغيره، أي أن يكون ممن فتح الله تبارك وتعالى عليه وأعانه بتعليمه بنشر العلم. وقوله: وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، كأن يكون قائما على بعض أعمال المسلمين من ولاية أو قضاء أو بعض حوائج أهل الإسلام. قال: فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، أي الأصل أنه يقوم بعمله الأول أتم قيام، وفي الوقت نفسه لا يفرط في تلاوة القرآن لا إفراط ولا تفريط، يقرأ ما يحصل له به المقصود. قال: وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين، أي ليس بمنشغل في الخير والعلم والقيام بمصالح المسلمين، وإنما هو أحد المسلمين الذي ليس له من الخدمات العامة المتعدية للمسلمين، فمثل هذا يقول النووي رحمه الله. قال: وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنهم، أي يكثر من قراءة القرآن وتلاوته من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة، الملل أي السآمة، يقرأ القرآن بحيث لا يصل إلى حد السآمة من القرآن، ولكن يقرأ القرآن ما طاقته نفسه، كما جاء في الحديث يقرأ القرآن ما طاقته أنفسكم، فإذا سئم أحدكم فليدعوا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قال ولا يخرج أيضا إلى حد الهذرمة. ما معنى الهذرمة؟ أي القراءة السريعة للقرآن بحيث أنه لا يفقه ما يقول، ولا تكون تلك القراءة قراءة معروفة معلومة حسنة، فينبغي له أن يحافظ على صحة القراءة، وإن قرأ قراءة فيها شيء من الحذر والسرعة فينبغي له أن يحافظ على أصل التلاوة، وأن لا يخرج الكلمات والحروف عن معانيها وعن قراءتها الصحيحة، فيقرأ في مثل هذه الحالة ما تيسر له، وكما ذكر فليستكثر من ذلك ما أمكنه. قال وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في كل يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم، هو حديث صحيح. قال يعني شاهد منه لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. فبعض أهل العلم أخذ بهذا الظاهر فقال لا يفقه، ومنهم من أخذ بمعناه فقالوا من كان يقرأ أقل من ذلك فيفقه فإن له أن يقرأ ذلك، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أولئك عثمان بن عفان الخليفة الراشد أنه كان يقرأ القرآن في الليلة الواحدة. قال رحمه الله تعالى وأما وقت الابتداء والخاتم، أي متى يبتدأ، ما هو الوقت المستحب والأفضل في ابتداء قراءة القرآن وفي ختمه. قال رحمه الله تعالى وأما وقت الابتداء والخاتم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى ابن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء، وكتاب الإحياء فيه تخليط وتخبيط، قال الأفضل أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، ويجعل ختمة يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار وآخرة. قال وروى ابن أبي داود عن عامر بن مرة التابعي قال كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي قال هذا حسن عن سعد، وذكر المعلق أنه من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. قال وعن حبيب بن ثابت التابعي أنه كان يختم قبل الركوع. قال ابن أبي داود كذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. قال وفي هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.